وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمده حق حمده، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم. قال الله جل في علاه في محكم كتابه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لنقف مع هذه الآية. هذه الآية فيها خبر عن قول الرب جل في علاه، عما قاله الله عز وجل، وذكر الله تعالى هذا القول بصفة هي من أوسع الصفات فيما يتعلق بتدبير شؤون الكون، إنها صفة الربوبية. وقال ربكم، لم يقل وقال الله، ولم يقل وقال الرحمن، بل قال وقال ربكم. وهنا وقفة في اختيار هذا الاسم ولله في كتابه وألفاظ كلامه من الأسرار والمعاني ما يدهش العقول ويبهر القلوب ويدل على إعجاز هذا الكتاب الحكيم. إن ذكر الربوبية في سياق هذه الآية لأن مضمونها مما يتعلق بهذه الصفة، فإن الربوبية منها يصدر الخلق، فهو الخالق جل وعلا، ومن معاني الربوبية الملك، ومن معاني الربوبية التدبير، ومن معاني الربوبية الرزق، وكل هذه هي موضوعات الدعاء، وهي مما يتصل بحوائج الناس. ولذلك ذكر الله تعالى هذا الاسم وهذه الصفة في هذا القول لأجل صلته بالمقول، لصلته بالموضوع الذي تكلم الله تعالى به. وهذا فقه دقيق لمن فتح الله عين قلبه وأنار بصيرته فتدبر القرآن ووقف عند معانيه وتدبر ما فيه من أسرار وحكم، فإنه سينفتح له من أبواب المعرفة والعلم بالله والتعظيم لكلامه ما ليس لذاك الذي ليس له هم إلا في آخر السورة أو في نهاية الختمة. إن قراءة آية بتدبر، بل قراءة كلمة من كلام الله عز وجل بوعي وإدراك، أعظم أجرا وأكبر نفعا من قراءات طويلة ومتوالية لكنها بعيدة عن إدراك أسرار ومعاني كلام الله عز وجل. إنما فاق الصحابة بقية قرون الأمة أيها الإخوة والأخوات. تميز الصحابة عن سائر طبقات الأمة بأنهم كانوا على غاية العناية بمعاني كلام ربنا جل في علا، فلم يكونوا يقرؤون القرآن هذا كهذا الشعر ولا نثرا كنثر الدقل، كانوا يقفون عند عجائبه ويحركون به القلوب. لذلك من المهم ونحن نقرأ كتاب الله ونجيل النظر في آيات الكتاب الحكيم، سواء كان ذلك من خلال قراءتنا المباشرة أو كان ذلك من خلال سماع القرآن عبر وسائل السماع المباشر أو المسجل، حري بنا أن نتأمل وأن نتدبر كلام الله عز وجل، ففيه من الأسرار والحكم والتأثير والنفع ما يفوق كل كلام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، من أراد الرحمة فليتدبر القرآن. يقول ربنا جل في علاه: وقال ربكم ادعوني. هذا هو المقول، وهو أمر من الكريم المنان الذي يتفضل على عباده بأمرهم أن يدعوه، أن يسألوه، أن يطلبوا منه، أن ينزلوا حوائجهم به: ادعوني أستجب لكم. أمر ووعد. الأمر هو الدعاء والوعد هو الاستجابة. لنقف عند هذين الجزئين من كلام الله عز وجل الذي جعله مقدمة لبيان عقوبة من تخلف فيه هذا الأمر. فإن الله ذكر أمرا ووعدا وعقوبة لمن لم يمتثل الأمر في آية في غاية الإيجاز والاختصار. يقول ربنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هو العبادة، هذا هو التعريف النبوي الذي لا يحتاج إلى مزيد بسط وإيضاح وبيان. في اختصار جمع غاية الإيضاح والبيان ممن لا ينطق عن الهوى الذي أوتي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم. في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. هذا البيان المختصر يفسر لنا المأمور به في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إنه أمر بعبادته، إنه أمر بتحقيق الرق والخضوع والذل والمحبة والتعظيم لله جل وعلا. فقوام العبادة على المحبة والتعظيم والذل والافتقار والانكسار والخضوع للملك الديان جل في علاه. لهذا يتفاوت الناس في مراتب العبودية بقدر ما يحققون من محبة الله عز وجل ومن تعظيمه، فإن محبة الله تقود إلى كل ما يحبه جل في علاه من أقوال وأعمال ومن واجبات ومستحبات ظاهرة ومستترة، كما أنها تحمل العبد على النظر في ما عند الله عز وجل. فمن أحب الله أحب لقاءه واستعد لذلك اللقاء بما يسر به ويبتهج. وكذلك من دعاء الله ما يكون في قلب العبد من إجلال الله وتعظيمه. أيها الأخوة والأخوات، القلوب الخالية من تعظيم الله قلوب خربة، القلوب الخالية من محبة الله قلوب معطلة عن نعيم لا يضارعه نعيم، نعيم لا يماثله نعيم من نعيم الدنيا. كل نعيم يتقزم أمام نعيم محبة الله وتعظيمه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك المأمور به في هذه الآية هو أن تمتلئ قلوبنا محبة لله تعظيما لله جل في علاه. وهذا المعنى يغيب عن كثير من الناس في معنى الدعاء، فإن أكثر الناس عندما يطرق أسماعهم أمر الله بالدعاء أو النصوص التي فيها الحث على الدعاء وبيان فضائل الدعاء لا يعرفون من ذلك إلا نوعا من الدعاء، وهو دعاء المسألة، دعاء الطلب، دعاء طلب الحاجات وإغاثة اللهفات وبلوغ الآمال، وهذا جزء من معنى الدعاء. لكن الدعاء أشمل من ذلك وأوسع. إن الدعاء يشمل كل ما أمر الله به ورسوله، يشمل كل الأعمال الصالحة. فأمر الله تعالى لنا في هذه الآية بقوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لا يقتصر على صورة من صور العمل الصالح، لا يقتصر على عبادة من العبادات، لا يقتصر على فعل من الأفعال، بل هو شامل لكل ما يكون من العبادات. فالصلاة دعاء، والصوم دعاء، وإخراج الزكاة دعاء، والحج دعاء، والعمرة دعاء. لا تعجب، وبر الوالدين دعاء، وصلة الأرحام دعاء، والإحسان إلى الخلق دعاء، إماطة الأذى عن الطريق دعاء. كل هذه الأعمال الصالحة هي دعاء، وهي داخلة في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كيف ذلك؟ حتى يتضح لنا هذا المعنى من معاني الدعاء. الآن المصلي ماذا، لماذا يصلي؟ والصائم لماذا يصوم؟ والمزكي المتصدق المنفق لماذا يفعل ذلك؟ والحاج والمعتمر لماذا يفعل ذلك؟ وكذلك الذي يبر والديه ويصل أرحامه، لا سيما إذا كان في ذلك مشقة على النفس بأن يقابل مثلا من الأرحام بإساءة ويصلهم ويقطعونه ويحسن إليهم وما إلى ذلك مما يمكن أن يكون من مشقة العمل لعدم وجود المقابل والنفع. لماذا كل هذا؟ لماذا يميط الأذى عن الطريق؟ صح أنه يريد أن ينفع الناس وهذا نفع متعدي، لكن كل هذه الأعمال يرجو فيها الإنسان ثواب الله عز وجل، يرجو الأجر من الله جل في علاه. العبادات من رحمة الله أن فيها لذة تجذب القلوب إليها، وأن فيها نور تشرق على يشرق ضياءه على القلوب فيجذب القلوب إليها ويحمل النفوس عليها وينشط الهمم إلى عملها. لكن كل هذا من الأجر وما جعله الله في الآخرة من أجل العبادات والطاعات أعظم بكثير مما يدركه الناس من أجور الأعمال الصالحة في الدنيا. إذن كل طائع، كل عابد، كل مشتغل بعبادة فهو ممتثل بقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إنه مشتغل بما يقربه إلى الله في صلاته، في زكاته، في صومه، في حجه، في بره، في إحسانه إلى الخلق، في أدائه للأمانة، في سائر ما يتقرب به إلى الله تعالى من الأعمال. إنما هو في الحقيقة يقوم بشيء يقربه إلى الله، يرجو به ثوابه، ينال به عطاءه، يدرك به خير الدنيا والآخرة. من المهم أيها الإخوة والأخوات أن نستحضر هذا المعنى لنعرف أن ما أمر الله به من الدعاء لا يقتصر على صورة من الصور ولا على نمط من الأعمال، بل هو شامل لكل العبادات الظاهرة والمستترة. عندما يقوم في قلبك محبة الخير للناس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أنت تحقق بذلك العبادة التي أمرك الله تعالى بها، الدعاء الذي أمرك الله تعالى به في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولتفهم هذا المعنى بشكل جلي استكمل الآية، فإن الله عندما أمر ووعد قال إن الذين يستكبرون عن إيش؟ عن عبادتي، سمى الله تعالى الدعاء عبادة، سيدخلون جهنم داخرين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم فقه كلامه وإدراك أسرار كتابه، وأن يفتح لنا في فهم ما أنزله من الهدى ودين الحق، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.